بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعين بالله ونسأله أن يفتح علينا وأن يرزقنا الصدق، على الكلمة إن خرجت من القلب أن تصل إلى القلب. أعز الناس، تفتكر مين أكتر إنسان اتحب وتعلقت به القلوب من يوم ما اتخلق سيدنا آدم لغاية النهاردة؟ بص حواليك وفكر شوية، تفتكر كم واحد في العالم النهاردة اسمهم محمد أو أحمد أو محمود أو مصطفى أو طه؟ طب كم واحد في التاريخ اتسموا بالأسماء؟ تفتكر ليه؟ لأنه اسم أعز الناس وأحب الناس، من إذا ذكر اسمه حمد وحمد وأثني عليه. كم واحد اتسموا باسمه على مدار التاريخ، وكم كتاب اتكتب عنه بكل لغات الأرض؟ تفتكر في حد من البشر من يوم ما اتخلق سيدنا آدم نال الاهتمام والحب ده كله؟ أولى معجزاته هي اسمه، إنه اسم على مسمى، أحمد محمود الصفات، من هامت القلوب بحبه، فكان أكتر إنسان اتحب على مدار التاريخ. ده لو أخذنا نظرة شاملة على الكرة الأرضية، لكن تخيل معايا الكادر عمال يقرب ويقرب لغاية ما الكاميرا وقفت عندك وما بقاش فيه في الكادر غيرك أنت وبس. يا ترى الكلام اللي قلناه ده ينطبق عليك أنت تحديدا؟ هل هو أعز الناس بالنسبة لك؟ أعز الناس أكتر إنسان قلبك متعلق بيه وبيحبه؟ اللي ينظر لحال أمتنا النهاردة يعني يكاد يجزم إن الإجابة هي لأ. عارف ليه الإجابة لأ؟ لأنك للأسف ما تقدرش تحب حد ما تعرفهوش. في حياتنا أحداث بتمر بينا بتبقى عاملة زي الألم اللي يفوق واحد من الغفلة، من غفلة كان فيها يعني أو كان عايش فيها. بنفضل نضيع عمرنا وما بنحسش بقيمة النعم اللي بين إيدينا إلا بعد فوات الأوان، بعد ما نتحرم منها. أخ وصديق بيحكي لي تجربة مر بيها، تجربة وفاة والده، بيقول لي الحياة بقت يعني حاجة تانية، عمرها ما هتبقى في عيني زي ما كانت قبل كده أبدا. فجأة حس قد إيه والده تعب عشانه، يعني ولغاية آخر لحظة هو بيموت بيقول له يا ابني نفسي ربنا يقومني بالسلام عشان أعمل لك كذا وكذا، مش مهموم بأنه تعبان وخلاص بيموت، لكن مهموم بابنه وبأنه يأمن له مستقبله، بالرغم من أن ابنه خلاص يعني شخص الحمد لله ناجح في حياته وعمله. بس حسابات قلوب الآباء مختلفة، هو في النهاية أب، يعني زي ما قلت ما بنحسش بقيمة النعمة إلا بعد ما نفقدها، ما حسش بقيمة والده إلا بعد ما توفاه الله سبحانه وتعالى. بدأ يسمع من الناس قصة حياته، تعب قد إيه وتبهدل قد إيه وضحى قد إيه عشان أولاده، بدأ يسمع عن أعمال الخير اللي كان بيعملها وعن الناس اللي كان بيساعدهم. بقى مبهور جدا من اللي بيسمعه ومصدوم، لأنه معرفش قد إيه والده كان إنسان عظيم إلا بعد ما راح منه. بقى بيتقطع من جواه إنه محسش بروعة الإنسان اللي عاش عمره معاه عشانه دوت وهو حي، ولا حتى قال له كلمة شكرا. بقى بيتحسر ويقول لو يرجع العمر بيا تاني كنت قضيته خدام تحت رجليه، ما كنتش سافرت وتغربت وبعدت عنه. يعني قال لي كلمة وجعتني قوي، قال لي المرارة اللي حاسس بيها جوايا مش هتخليني أقدر استمتع بحياتي تاني أبدا. عينيه وهو بيموت مرسومين قدامي في كل لحظة. ايه علاقة القصة دي بموضوعنا؟ ويا ترى ايه اللي اتغير؟ هل مجرد وفاة الأب هي اللي غيرت نظرة الابن لابوه؟ اللي حصل ببساطة ان الابن كان اول مرة في حياته يبص لابوه من زاوية انه انسان وله مشاعر وله احتياجات، انسان زيه بالظبط، بيفرح وبيزعل وبيحب. ساعتها حس بالنعمة اللي راحت منه. علاقة القصة دي بموضوعنا هي ان ده حلنا للأسف مع النبي صلى الله عليه وسلم. عادة لما بيكون موضوع الحديث هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بتكون المقدمة عبارة عن سرد للأسباب اللي المفروض نحب النبي صلى الله عليه وسلم عشانها، وعن أهمية القدوة، مع شوية بستفة وتهزيء لأي حد متعلق بحد غيره من النجوم والفنانين. المشكلة أني مش قادر أعمل ده، لأن مش من حقي أقول لك تحب مين وما تحبش مين، مش من حقي أقيم اختيارك، ومش من حقي ألومك على إنك ما حبيتش إنسان ما تعرفوش. دي الحقيقة للأسف، إنك فعلا ما تعرفوش. لو عرفته لا يمكن تقدر تتعلق بحد غيره، وللأسف قليلين في زماننا ده اللي يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. زي صاحبي اللي حكيت لكم حكايته، يعني هو كان متخيل إنه يعرف والده اللي المفروض إنه أقرب الناس إليه، لكنه اتفاجئ بعد وفاته إنه ما كانش يعرف عنه أي حاجة. فرق كبير بين إنك تعرف قصة حياة إنسان وبين إنك تعرف الإنسان ذاته. كتير في زماننا ده يعرفوا قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمستويات مختلفة من المعرفة، يعني في اللي يعرفها بشكل سطحي ومبسط، وفي اللي يعرفها بأدق تفاصيلها. لكن المشكلة إن اللي يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كإنسان قليلين جدا. طب وإيه الفرق؟ الفرق هو إنك مش هتحس بقيمته بالنسبة لك إلا إذا عرفته كإنسان. معرفة العشرة، معرفة إنسان عشرته وعشت معاه، الإنسان القريب منك قوي اللي تقدر تقول إنك عجن وخبزه، إنك تنظر ليه كإنسان زيه زيك، بيحب وبيكره، بيفرح وبيحزن وبيتأثر، تحط نفسك مكانه وتقدر. يعني سبحان الله كل ما تأخرت المعرفة دي كل ما ندمك زاد، لأنها مش مجرد معرفة عادية. يعني لو عرفته حقيقي هتعرف قد إيه كان بين إيديك نعمة كبيرة قوي وغافل عنها. معرفة بتدي لحياتك ووجودك معنى، بتحس معاها إن الحياة لها طعم تاني مختلف. يعني أنا شفت ناس كتير حياتهم والله يعني تغيرت تماما يوم ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوه هو مش قصة حياته، حسوا بيه وعاشوا معاه وبقى عايش معاهم، بقى عايش جواهم. فهمت لأول مرة في حياتي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمان المؤمن لا يكتمل حتى يحب النبي أكثر من نفسه وماله وبلده. في زمن كل الناس حواليك بيشككوك في دينك وفي ربك، شفت بعناية زي ما المعرفة دي والحب ده هم اللي بيثبتوك، بيخلوك زي المبصر وسط العميان. ما تتخيلش قد ايه نظرتك للدنيا بتتغير، بتفهمها، ولما بتفهمها بتعرف تعيشها صح. بتحس لأول مرة في حياتك إن حياتك لها معنى، لها قيمة، لأنك لما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ما عرفتش إنسان، أنت عرفت الإنسان، أنت فهمت نفسك. ولأنك ما تقدرش تعرفه من غير ما تحبه ويتعلق قلبك بيه، لأن هو فعلا يتحب. قصص الحب العجيبة والتفاني اللي بنسمعها عن الصحابة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه سببها؟ هل قلوبنا بإيدينا نقدر يعني نأمرها تحب فلان فتحبه؟ أبدا. يعني ما كان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي إلا لأنه أهل لهذا الحب، ما تقدرش تعرفه من غير ما تحبه. كل ما عرفته أكتر تحبه أكتر. العلماء بيقولوا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي عين معرفة الله. يعني تبقى كمان عرفت ربك، ما هو احنا زي ما احنا مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا برضو مش عارفين ربنا بنفس المفهوم اللي انا قلته قبل كده. ففي هذه الرحلة هنحاول نعرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اننا نعيش معاه لحظة بلحظة، نحس بيه في لحظات الفرح، في لحظات الحزن، في لحظات الألم والخوف على أمته، في لحظات الشوق انه يشوفك ويقابلك. تخيل يعني اشتاق لك انت تحديدا من اكتر من 1400 سنة قبل وفاته، بكى وقال اشتقت الى اخواني، بالضبط زي الاب اللي لحظة موته مهموم باولاده واولاده ما يعرفوش. زي ما قلت لا تبخل على نفسك بهذه المعرفة اللي ممكن تغير حياتك تماما. شاركنا وانوي انك تتعلم وتعمل بما علمت، وتنشر اللي عرفته ده بين الناس، لعل بهذه المعرفة تحيي موات أمة وتبقى شاركت في الأجر بإذن الله. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.